الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: شخص انقطعت علاقتي معه بسبب تافه وأريد مصالحته ورفض وأحسنت إليه، فهل علي ذنب؟ الحمد لله، إذا كنت صادقا في الرغبة في مصاحبته وإزالة ما في نفسه عليك من الهجر الأول، ولكنه رفض أن يرد عليك سلامك ورفض أن يرد عليك وصلك، فلا إثم عليك عند الله عز وجل، ولا تعاقب بشيء إذا سلمت نيتك وصح قصدك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا كنت قد بدأته بالسلام ولم يرد عليك سلامك، فإنه لا بأس عليك إن شاء الله، وتخرج أنت من الهجر عند الله عز وجل. وأما هو فإنه يبوء بالإثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن المسلم إذا هجر أخاه فالتقيا فسلم أحدهما ولم يرد الآخر فقد خرج المسلم من الإثم وباء الآخر بالإثم، والله أعلم. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم، أي الذي لم يرد. وأخرج الإمام مسلم والإمام أحمد كذلك من حديث هشام بن عامر مرفوعا: فإنهما ناكثان عن الحق ما داما على صرامهما، وأولهما فيئا أي رجوعا ومحبة للصلح، يكون سبقه كفارة، يكون سبقه كفارة. فإذا كنت الذي بدأت أنت بالسلام والرجوع والفيئة، فإن رجوعك هذا إن كان صادقا لا تبتغي به إلا وجه الله عز وجل، فإنه يعتبر كفارة لما مضى من صرامك وهجرك لأخيك، والله أعلم.